جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل, قرب المقفون الشيخ, يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله والحاضرين, نرجو توجيه كلمة عن فضل شهر رجب, وهل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب, وما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وهي في رجب؟ شهر رجب شهر عظيم من الأشهر الحرم, نوه الله بذكر بعظيم فضلها وجزيل شرفها, ولكن كل عبادة لا بد لها من أصلين وشرطين أساسيين بينهما العلامة ابن القيم في نونيته بقوله, وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان, وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان, ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. في الشرط الأول الإخلاص, وهو الذي أراده بقوله وعليهما, كمال المحبة والذل لله جل وعلا, أن تكون في هذا العمل مخلصا لله, لا تريد إلا وجه الله جل وعلا. الأمر الثاني, الشرط الثاني, السنة, سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم, سنة المصطفى. عندنا طريق مستقيم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم, كل عبادة خرجت عن هذا الطريق عبادة من باب الهوى والنفس والشيطان كما قال ابن القيم. والمتأمل في شهر رجب يجد أن هناك أن عامة من المسلمين على سبيل الجهل, وإلا هم يريدون الخير, هم يريدون القرب إلى الله جل وعلا, يظنون ذلك سائغا لأنهم تأثروا ببعض الكتب التي ليس فيها تحقيق, وإنما يذكرها الوعاظ الذين لا يهتمون بصحة الأحاديث وببيان سقيمها من صحيحها. الأمر الأول صلاة الرغائب في رجب, يعني أول ليلة, أول جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب, ويصلون 100 ركعة على أنها عبادة وأنها مخصوصة بهذه الليلة وأن فيها شرف عظيم وأن فيها منزلة كبيرة, وهذا خطأ. صلاة الرغائب عند العلماء بدعة, صرح بهذا الحافظ النووي, وصرح بهذا الحافظ ابن رجب في جامع في كتابه وظائف اليوم والليلة, وصرح بهذا ابن حجر في فتح الباري, وصرح بهذا الشاطبي في كتابه الاعتصام, وصرح بهذا العز بن عبد السلام, وصرح بهذا شيخ الإسلام بن تيمية, وأفتى أهل العلم من آخرهم بفتوى طويلة مؤسسة على أدلة صحيحة, الشيخ المحقق العلامة ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني. الأمر الثاني الائتمار في رجب, وهؤلاء استندوا إلى حديث ورد عن ابن عمر أنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب, لكن هو قالها ووهم رحمه الله رضي الله عنه في هذا, كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت وهم ابن عمر ما ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي حاضرة 4 عمر كلها في ذي القعدة. وأفاض الكلام على هذا ابن القيم في زاد المعاد, ثم بين أن هذه إن هل الأفضل العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة, وقال ما كان الله ليختار لنبيه لأفضل الأزمان وأشرفها. أما رجب فكون الإنسان يعتمر لأنه مثلا في إجازة لا يقصد أن لعمره أن لرجب عمرة مستقلة أنها مخصوصة بعمرة، إنما لأن العادة أن الناس في إجازتهم تكون في رجب وشعبان، فيعتمر لأنهم في هذه الحالة في حال فراغ من الشغل لا بأس، بل هذا مطلوب لأن العمرة مطلوبة في سائر الأوقات والأزمان. الأمر الثالث احتفالهم بليلة الإسراء والمعراج في الليلة 27 من شهر رجب، وهذا أيضا العلماء الذين ذكرت لكم أسماءهم خاصة ابن رجب والنووي وابن تيمية صرحوا بأن هذا بدعة، وأيضا قالوا إن الإسراء والمعراج لم يثبت تاريخه في حديث صحيح، ولهذا كثير من أهل العلم اختلفوا، حتى قال بعضهم إن الإسراء والمعراج في ربيع الثاني، واختلفوا خلافا كبيرا، حتى قال المحققون لم يثبت حديث صحيح يدل على أن الإسراء والمعراج في يوم ما. والحقيقة أن الأمة منذ أكثر من 600 سنة بعد الدولة العباسية في أوج قوتها، بعد ذلك دخلها ما دخلها بسبب الفتوحات وبسبب تعريب الكتب الأعجمية وكتب اليونان واختلاط المسلمين بأهل الذمة، دخل عليها من الطقوس التي هي أصلا من طقوس النصارى، فجعلوا لعباداتهم أزمنة معينة ليس عليها دليل، وهذا من دين النصارى الذين أحدثوا في دينهم ما لم ينزل الله جل وعلا فحره، ولهذا ديننا واضح بين، أنت في ليلك وفي نهارك مفتوح لك أبواب الطاعة إلا في ما استثني في أوقات النهي بالنسبة للصلاة. ولماذا نخصص هل لا نعرف نبينا إلا في ليلة الإسراء والمعراج؟ بل كل ليلة وكل لحظة تذكرنا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلت قولا فيجب أن أتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، إن فعلت فعلا يجب أن أتذكر محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أردت أن تلبس نعليك فالبس اليمنى ثم اليسرى اقتداء به، إن أردت أن تلبس ثوبك فذلك، إن أردت أن تنزع نعليك فانزع اليسرى ثم اليمنى اقتداء به، وهكذا ثوبك، إن أردت أن تنوم فاقتدي بالمصطفى في أوجه لا تخفى على الحاضرين، إن أردت أن تدخل دورة المياه فتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أن تدخل بالرجل اليسرى وأن تقول بسم الله أعوذ بالله إلى آخره من الهدي الذي يذكرنا كل لحظة بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يرضي ربنا ويربطنا بخالقنا ويجعل قلوبنا متجهة إليه آناء الليل وأطراف النهار، حتى نكون صورة مثالية للحبيب صلى الله عليه وسلم في ما وصفه الله به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي شروط الدعاء المستجاب وما معنى الاستعجال في الدعاء؟ شروط استجابة الدعاء كثيرة، ولكن أولها الإخلاص لله جل وعلا، ثانيا أن تدعو بقلب حاضر، أما القلب اللاهي فإن ذلك من موانع الدعاء، مثل بعض الناس يردد كلمات يمكن لا يعرفها ولم يستحضر عظمة الدعاء. الدعاء ما معناه؟ الدعاء هو أن يخضع قلبك وأن يرق فؤادك للخالق جل وعلا، وأن تستحضر عظمته وغناه وفقرك وحاجتك إليه. الشرط الثالث البعد عن المعاصي عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف: أو ليوشكن الله، لما بين جزاء من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يعمكم الله بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. الشرط الرابع أن تنزه بطنك عن أكل الحرام، وهذه هي الطامة الكبرى اليوم. يعني الناس انفتح عليهم اليوم شبهات، انفتح عليهم مغريات مالية، حتى أصبحت بعض الفتاوى المتساهلة تتساهل في أصل مقطوع به منذ 1400 سنة، الذي هو الربا. افتخل على الناس الأسهم التي فيها شركات تتعامل بالربا، قل أو كثر، كلمة بعض العلماء المختلط وغير المختلط، كل هذا اجتهاد مردود. نسأل الله أن يعفو عن من قال هذا القول وأن يوفقه للصواب. دخل على المسلمين داء عظيم، ولهذا يدعون لا يستجاب لهم في خاصتهم ولا يستجاب لهم في عامة أمور الأمة، كما مثلا الاستسقاء. فهذا شرط مهم، نقي هذا الريال الذي يدخل عليك أو الدرهم أو الدينار، انتبه أشد الانتباه. لا يكون العبد متقيا حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يكون ما به بأس. الآن الناس دخلوا فيما فيه بأس، وقد جاء في حديث صحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أم حرام. وفي حديث كان في ضعف حديث آخر: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. إذا أردت أن تبيع سلعة وضح إيضاح كامل، إذا أردت أن تتعامل عليك بالصدق بكافة أوجهه. وهذه النفس الأمارة بحب المال اجعل بينك وبينها زاجر، امنعها وعلمها وأدبها وأسفها على الحق، لأن هذا المال أفسد على كثير من المسلمين. والمال الحرام إذا دخل مع الحلال فإنه وباء. ومن الشروط أن لا يعتدي في الدعاء. الاعتداء في الدعاء إما يدخل في الألفاظ بأن يأتي بألفاظ مسجعة مرونقة مزخرفة، كما جاء عن ابن عباس قال: إياك والسجع في الدعاء فإني وجدتهم يجتنبونه، إلا ما ورد في السنة. وأيضا أن يكون الإنسان لا يقع في اعتداء بمعنى مخالفة أمر شرعي، مثل إنسان يقول يعني هو مستحيل عادة، وليس مستحيل في أمر الله جل وعلا. فإنسان كبير يعني عمره 100 سنة يقول أقلبني كعمري 15 سنة، أو يقول اجعل لي هذا الجبل ذهبا ونحو ذلك، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. هذه مجمل الشروط المهمة في استجابة الدعاء. ومعنى يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، بمعنى يقول: يا ربي دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأنه اعلم أصلا أنك إذا دعوت على وفق السنة فإنك لا تعدم خيرا. أولا هذه أعظم العبادات فأنت مثاب. الأمر الثاني إما أن يتحقق لك ما دعوت به، وإما أن يصرف عنك من الشر أعظم منه وأنت لا تشعر، قد تشعر به وقد لا تشعر، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. فادعو دائما وأكثر من الدعاء فالله يحب الملحين في الدعاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن لا تفعل إلا بأم الكتاب، والحديث الآخر من لم يقرأ بفاتح الكتاب فلا صلاة له، فيقول هل فالسائل يقول: من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الراجح من أقوال أهل العلم الثلاثة في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، حديث صحيح. والحديث الآخر في مسلم أيضا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فالأدلة كثيرة، قد ألف البخاري في هذا رسالة، فالذي الحاصل أنه أن قراءتها ركن. أما حديث ما لي أنازع ما لي أخالج في القراءة، فالمراد بها أن لا تقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، فإن كان للإمام سكتات فقرأها في سكتاته، وإن لم يكن له سكتات فقرأها ولو كان يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.